بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه الخطبة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عباد الله. الله من أنفسكم خيرا، فهو سبحانه الذي جعلكم مسلمين ورضي لكم الإسلام دينا، فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي جعلنا مسلمين، وهو الذي أقامنا في طاعته بمنه وكرمه سبحانه. وإذا أردت أن تعرف مقاما انظر أين أقاما، أهل علينا الشهر الحرام، فله الحمد على ذلك سبحانه. بداية العام الهجري شهر من الأشهر الحرم، تعظم فيه الحرمات، والذي قادنا إلى بيت من بيوت الله نقيم فيه شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي لكانت الأرجل قد تحركت هنا وهناك فيما يؤذن الله تبارك وتعالى، ولكن انتشر لنا من نحو الرزيلة. هيأ لنا الأسباب، أودع فينا عقولا، ركب فينا فطرة، أنزل لنا الكتب، وأرسل لنا الرسل. الحمد لله على ذلك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أظهر أمننا وبسط رزقنا وأحسن معافاتنا، وفي كل ما سألناه أعطانا جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. قسم العباد بين شاكر وكافر، قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإن تلهج القلوب قبل الألسنة بالثناء عليه وبشكره سبحانه، هو الموفق وهو المسدد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هو الذي هيأ لنا سبل الطاعات والقربات في وقت القربة، وإلا فالعلم الذي تعلمناه من الذي علمك إياه إلا الله جل في علاه. وإلا فهذه الآلة وهذا العقل لو تخرب لو ذهب من يكون الحال والشك، والذي حفظ علينا هذه الصحة وهذه القوة حتى نؤدي بها هذه الطاعات وهذه القربات، والذي أقامنا في طاعته جل في علاه، والذي هيأ لنا هذه الصحبة الطيبة. وإلا فأنت تعرف بصاحبك، كل من صاحبك أقول لك من أنت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فالحيات مع الحيات، والعقارب مع العقارب، والحمام مع الحمام، والذئاب مع الذئاب، وكل قليل بقليله نختلف، والمرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل، فان تكون صحبتك طيبه تعظم الشعائر والشرائع، ترتاد بيوت الله، تدعو وتعبد الدنيا بدين الله، هنيئا لك هذا التوفيق وهذا التسجيل. ولذلك الله تبارك وتعالى من انفسكم خيرا، والى بشرة التي نشربها، والنسمة والهواء الذي نتنفسه محض فضل من الله، والى لو كبست الشربة فيه كيف يكون حالك وشأنه. وهل رأيت من يعاني هذا الامر؟ لو كبست عنك شربة ماء كيف يكون حالك وشأنه؟ ولو كبست فيه أكنت تفتديها بكل ما تملك؟ انظر لهذا الكون من حولك، هذا تدبير العزيز العليم جل في علاه، الحكيم الخبير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. القلوب قبل الألسنة تذهب بثناء عليه وبتسبيحه وشكره، وإلا فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، فكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه بنور وجهه، ودلت الفطر على امتناع مثله وشبهه. سبحانه من إله حكم عدل، له الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أفعاله سبحانه في خلقه، صفاته وأسماؤه كلها داعية لأنيب إليه، وأن نحسن المسير إليه، وأن نقيم واجب العبودية، ولن يهيئ لنا هذه الدعوة المباركة بمنه وكرمه سبحانه، أن تقول كل خير في اتباع من سلف، أن تنشأ على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تتباعد عن عقائد خالبة جعلت البعض يصف العبادة لغير الله، جعلت البعض يذبح لسيد البدوي، ويبذل لأبي العباس المرسلي، وفريق يعول على العقل فيكاد يعبد عقله، وينجده ويرفعه فوق منزلته وفوق قدره، يقدم حتى على نصوص الشريعة مزهوا وفخورا بعقله. والحق بمثابة دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، أو العقل متولي، والرسول ثم عزل نفسه، عقل من الذي سنقدم على شرع ربنا؟ عقل الرجل أم المرأة، الكبير أم الصغير، العاقل أم الجاهل، العالم أم المجنون؟ عقل من الذي سنحيل المسائل إليه؟ رب العزة اشتد وعلى الأمر أمرا محكما، وشرع علينا شرعا مبينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وقال: فلا وربك لا يؤمنون أي يا محمد حتى يحكموك فيما جرى بينهم، في كل منزلة، في كل مسألة تحدث بينهم، والتسليم التام المطلق، ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، تطيب النفوس والقلوب بحكم ربها جل وعلا. ألا تعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أن أرتضي أحكام الجاهلية؟ أن أرتضي أحكام البشر؟ وتترك حكم خالق البشر؟ سفهت العقول وضلت الأفهام، فعند كما لهج لسانك وقلبك وجوب تطبيق شرع الله، هذا توفيق وتسديد. وإلا فكم من علماني وليبرالي وشيوعي، كم من إنسان قد انتكست فطرته يريد فصل الدين عن الدولة، يريد فصل الأرض عن السماء، يريد فصل الدنيا عن الآخرة. كم من إنسان لا عقل له ولا بصيرة له، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا، ارتفعوا لمستوى هذه الدعوة المشرفة، هذه الدعوة المباركة، ارتفعوا لمستوى إسلامكم ولمستوى إيمانكم. يقول سبحانه: وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. اعرضوا أنفسكم على معاني الإسلام والإيمان والإحسان، وانظروا هل كنتم بواجب العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، الحب في الله والبغض في الله، إقامة الحياة كلها وفق منهج الله، هذه عبادة يدان بها لله. إن كان بعض من انطمس عقله وضلت فطرته يريد النفس الدنيا عن الدولة، ويقول دع ما لقيصر قيصر وما لله لله. إن كان البعض قد توهم أن العبادة قاصرة على صلاة وصيام وزكاة وحج فعس، فهذه المسائل تحتاج مراجعة، تحتاج إلى تصوير. وإلا فشريعة ربنا شاملة لكل ناحية من نواحي الحياة، شاملة للأقوال والأفعال، بالغضب والرضا، بالعسر واليسر، بالمنشط والمكر، شاملة للحاكم والمحكوم، في القرن الواحد والعشرين وفي القرن المئة. الحكم إلا لله. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو دين الله، وهذه شريعة هي شريعة أحكم الحاكمين، خالق الخلق ومالك الملك. فكيف لا نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لابد أن نحسن المسير إليه، لابد أن نري الله من أنفسنا خيرا، بإقامة واجب العبودية في حياتنا الخاصة والعامة، في حربنا وسلمنا، في سياستنا واقتصادنا، في اجتماعنا وأخلاقنا، في تعاملك مع الوالدين. أمرت ببرهما حتى وإن كنت في القرن المئة، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، في تعاملك مع الزوجة، وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في تعاملك مع الجار، لابد وأن تحسن إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكان ابن عمر إذا نبحت له جاء يقول: هديتم لجارنا اليهودي، هديتم لجارنا اليهودي، وذلك لأن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل جبريل يوصيني بالجراح فعمم الحكم حتى لو كان داره يهوديا. هذا هو الذي فهمه ابن عمر رضوان الله عليهما. أنت في تعاملك حتى مع الحيوان لابد من إحسان، تتضامن الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ويحب أحدكم شفرته ويطلق ذبيحته. وفي كل ذكهان رطب أجر. دخلت المرأة البغي الجنة بكلب سقته، جعل الله لها صنيعها، والراحمون يرحمهم الرحمن. وعلى العكس والنقيض صوام قوامة، دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها من حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، نحو تكلمها. أنت بحاجة لأن تستقيم على شرع الله بهمك وترحمه. يقول عبادة النصارى فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى اثره عليها، وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى ان نقول الحق اينما كنا لا نخاف بالله لومه لائم. فمع العدو والصغير سنقيم شرع ربنا، سنحكم مفهوم الولاء والبراء، أو نقر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. قال ولا تركبون الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. أنت بحاجة لاستقامة على شرع الله، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تخطر، لا تنحرف عن منهج الله ولا قلب أنملة. كانت الآية تتنزل على نبيكم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فأنت بحاجة لإقامة واجب العبودية الذي أمرت به، أمرت بطاعة ربك تبارك وتعالى، وأن تحرص على طاعة الوقت. وهذا كان شأن سلفنا الصالح في علاقات العلم، يجلسون المعلمين والمتعلمين لأداء داعي الجهاد، كانوا يلبون النداء، كانوا إلى ما سمعوا نداء بالصلاة يحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. شمولية الضرع وعلو الهمة، تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تغيب فيها راعية. ولم يكن بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. فأنت بحاجة لأن تعمل بطاعة الوقت، حتى وإن شغلت بالمهام الكبار سمعت نداء بالصلاة. كل نفس لكل مقام مقام، احرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره أسوة حسنة وقدوة طيبة. تحكي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يرسم نعلا ويحب شاكا ويوقع ثوبا. تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه يبادر بالخروج إلى تأدية الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. لنا أسوة حسنة وقدوة طيبة، حتى وإن غمزت في عمل سياسي أو إداري هذه طاعة وقربة تتقرب بها لخالق الأرض والسماوات. يكون شأنه كشأن صاحب سياسي، أنت سياسي شرعي. وفي ذات الوقت لا تنسى أهلنا إقامة الحق في الخلق، لا تنسى أهلنا إقامة طاعة الوقت. خالد بن الوليد يتساوي رضوان الله علينا أثناء المعمعه أثناء المعركة، وهو يشاهد تطاير السيول تطول علو همة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره استكسافها. فالجهاد في سبيل الله طاعة وقربى، وهو سيف سماه الله على المشركين، وهو هو يتزود. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة وقربى. وهذه العبادة لا تزاح المطر، ولا بد من الأخذ بالأسباب الشرعية. لا معارضة بين طاعة وأخرى، اجمع بين الطاعة والقربى. وإلا فالبعض ضيق الأمر، حتى لا في صفيعة يوم عرسه سمع الهيعة والمنادة في الجهاد، قال سيلبي نداء قتل. رب الله عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة بعد أن رأت جميل من يسألها عن سبب ذلك. قالت لما سمع الهيعة خرج وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه ولن يقوم الليل حتى تتوضأ قدماه الشريفتان، وهو الهادي يجاهد في سبيل الله. يا أكبر إذا ما اشتد البأس وحمي الوطين، يقول أنا النبي لا أكبر، أنا ابن عبد المطلب. كما أن هو شأن وحاله، ولن يعلم الجاهل، ولن يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقته مرة وسبقها أخرى. وقال لا هذه بدري، والذي يحمل الحسن والحسين على ظهر الجلي، وهو الهدي، وهو الهدي، يجلس ويزور عند ابن مالك في داره. رجل مخمور لا يكاد يعرف، ولكن هكذا حق الصحبة وحق الإيمان. والذي يبحث عن جليبيه، والذي يزوجه، والذي يبحث عنه بعد وفاته، وقل هل تفقدون من أحد؟ تقولون نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وفي الرابعة نقول أما أنا فأفقد جليبيبا، فبعثوا عنه في القبر فوجدوه بجوار سبعة، قال قتله ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علو همة وشمولية نظرة وإخرام لطاعة الوقت، هذا هو الضابط الذي نحتاجه إليه، هذا هو الضابط الذي يجب علينا أن ننظر إليه بعين الاعتبار. ما الواجب علينا في لحظتي هذه؟ أن نتعلم علم النافع ونتابعه بعمل صالح، أن نكون على نفس فيها من العلو ما يجعلها تهتم بخاصتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنت أنت. فانظر لشأن المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، من يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الإسلام لا أمل سواه، ليفتخروا بقنس أو تمييز. أنت أنت تهتم ببيتك وبأسرتك بزوجتك وبأولادك، فهذه أمانة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تهتم بمسجدك، تحرص على إقامة الحق في الخلق، وتطلب لدعوته على أنها دعوة عالمية ترتفع إلى مستواها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي تؤدي لكل حق، لكل صاحب حق حقا، وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. لهذا لأن تجاهد بدين الله أعداء الله وتنفذهم في جهادا كبيرا. واحتاج أنت لأن تجاهد نفسك وأن تجاهد الخلق من حولك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. عندما تقيم تؤدي واجب العبوديه وتؤدي شكر النعمه يرفعك ربنا تبارك وتعالى يرفعك رفعا هي الرفعه التي يرتضيها لا ضر فيها ولا كبر ولا عجب حتى وان قد كمذهل بالطريق احتسبها عند الله فما قام عبد مقام ذل الا واقامه الله مقام عز شريطه ان يكون ذلك في الله وفي سبيل الله وما خاب ابدا ولا ضاع من تعامل مع الله تبارك وتعالى ما الذي دعاه فلم يجب ما الذي ساله فلم يعطه ما الذي توكل عليه فلم يكفر اليس الله بكاف علما ويخوفونك بالذين من دونه فنسال جل في علاه باسماء الحسنى وصفاته العلى ان نجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان نجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا نجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وسبحان ولي ذلك والقادر عليه واقول قولي هذا واستغفر الله لي رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الحرص على معاني الأخوة الإيمانية والاتباع لمستوى هذه الأمانة وهذه المهمة يجعلنا نفكر في إقامة مفهوم الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إذا التيار من أهل السنة والجماعة حرص على التنسيق وعلى التكامل وإلا فأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم من هذه الأمة من هذا الشعب الذي ننتسب إليه مفهوم أهل السنة والجماعة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والسلف صحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء مسائل العقيدة معاني الإيمان والتوحيد تحتاج إلى تركيز تحتاج إلى اهتمام لا بد من الاهتمام بها لا تقبل أبدا المساومة ولا المفاضلة لا تقبل أبدا التغيير والتبديل هذا أن يتقلص اهتمام بها لانشغالك بكذا وبكذا هذه قضايا الحياة والممات أنت تدخل في الدنيا ولا ربما صنعوا في أذنيك بكلمة التوحيد وإن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نحن بحاجة للتركيز على معاني التوحيد فالتوحيد أولا وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله وخصوصا أننا إذا ما تباعدنا عن هذه القضية صرنا مرتعا لعطاء الآخرين سهل علينا مع ضعف أجسامنا أن تغزونا الميكروبات والجراثيم وما العقائد الفاسدة للغرية والمالية والشيوعية وغير ذلك إلا أفتك على العبد من الجراثيم والميكروبات فإذا ما ضعف وهنا البدن سهل عليها أن تفتيس وأن تفتك به والوقاية خير من العناد وكلمة النجاة هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تندرج تحتها شعب إيمان لا بد من إحكامها لا بد من النظر إليها بعين الاعتبار الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ولذا إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، وأنت تحسن كثيرا لو تعلمت هذه الشعبة وعلمتها الآخرين، فمن يمنعنا من أن نتعلم شعبة الإيمان؟ صدق وصلاة وصيام وإبهام، بل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. ولربما استدل بذلك البعض على أنه لو كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فكيف تضطرب حكم الطغاة والتواضيين؟ كيف تضطرب حكم الهلمة والفجرة؟ لابد من أمر بمعروف، لابد من نهي عن المنكر، وكل فالأذى لم يعترف طريق الناس أن تسعى في إزالته، في إماطته عن الطريق، ونتقرب بذلك لله جل وعلا. نحن بحاجة لأن نقف مع شعبة شعبة، وإلى المعاني الإيمانية التي تندرج تحت هذه الشعبة نتربى عليها، وإن الإيمان يزيد وينقص، زيادة بالطاعات، نقصان بالمعاصي والزلات، كلنا بحاجة لأن نهدد معاني الإيمان في نفسه، وإلا فقد انشغلنا كثيرا، وهذا وهذا، وواحد في الجيش مفسد تدبيرا، انشغلنا بالقيل والقال، بالقيمة والنميمة، والدنيا أشبه بجهاز صغير، نسمع اليوم عن مجلس استرشادي أو استشاري، وقد تسمع عن مبادئ أو دستورية، عن محاكمة نظم، ولا حكام وطواغيت، فتنشغل إلى نهرها بهذا وباتخاذ فلان عملوا فيه وفلان سووا فيه، هذا من أكثر الآية، هذا من أنضعها حديثا من أحاديث النبي، وإن رأيت ذلك من المهمات ومن القربات لتتبع همته، اجمع بين المصالح لا داعي لضيق القبر، اهتم بالواجب وبالمستحب، قالوا التحية قبل التحية، قالوا التصفية والتربية، قالوا لا بد من علم نافع وعمل صالح ودعوة إلى الله، وصبر على هذه المعاني جميعا، أنت في هذه الدار عابد لله جل وعلا، ومدة حياته هي مدة اختبارك وامتحانك، لابد من إحسان المسير إلى الله خالقك سبحانه، وأنت لابد وأن ترجع إليه، فتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عشرة مهمة وأعظم وظيفة لوظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن النبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله من لكم من إله غيره، تمر لا أقول الأيام والشهور، تمر السنوات، من منكم تكلم على صرف العبادة لغير الله؟ تبارك وتعالى يقولك الأمر ويقولك الحال والشر، ولذلك لما قالوا إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، إذا كان هذا شأن من تقدم بإحسان، فكيف يكون شأننا؟ كيف يكون حالنا؟ إذا ما رأيت من يدعو غير الله جل وعلا ماذا أنت داعي؟ إذا رأيت من يحلف بغير الله أو يبذل لغير الله صارت هذه المسائل وكأنه ذباب جاء على الوجه، فخذ فيها كذا وهكذا، وهذا في أحسن أحواله، نعظم أمورا ونقدم أشياء ليس لها القيمة ولا القدر الذي وضعته فيه الشريعة، فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، تقدم ما قدمته الشريعة وتؤخر ما أخرته الشريعة، وقضية العبودية وتوحيد الله جل وعلا من الأهمية بمكان، هي أولى وأهم القضايا، تحتاج تركيز اليوم وغدا، فلا تنسى نفسك ولا تنسى دينك، وإلا فهذا إن دل على شيء يدل على نزوات شياطين واستحواذ وساوس، فانتهى أعداء الإسلام والمسلمين وتفنانه في استدراجنا وباستخراجنا وفي إبعادنا عن طريق ربنا تبارك وتعالى. صرت متهما تريد أن تدافع عن النفس والقاضي الذي يحاكمك هو الشيوعي والليبرالي والعلماني. أنت صاحب دعوة تودي الحق للخلق تقول للدنيا اعبد الله ما لكم من إله غيره. لا سبيل لإصلاح العادل والآجل إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يلقى على الحوض. أعمل فينا السياسات ومن جملتها سياسات فن اختزوا لعبوا معنا على وطن الخلاف زرعوه ومسدوره فانشغل بعضنا ببعض الآخر بدلا من أن نتشغل بدعوة أعداء الإسلام والمسلمين بجهاد جهادا كبيرا بدين الله. صرنا مشغولين مهمومين ببعضنا البعض فانسحبت المسألة وتغيرت المباهير. صار العدو صديقا والصديق عدوا وصرت أنت تلحن ولربما ترحم وتشفق على هؤلاء ولا بأس بذلك فإنما تصير نقما على إخوانك ممن يشاطئونك الدعوة ممن يدعون ويبثون الحق في الخلق. تغيرت مفاهيم وتبدلت كنت طبيب نفسك يضم النار من مستصغر الشرر. اعد نفسك دوما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن منك تعظيم لحرمات الله سواء كانت واجبات او مستحبات. لا بد من تربية إيمانية تعلموا شعب الإيمان وعلموها للخلق وتتغابوا على معانيها فإننا تسموا بها وإلا فالعلم يهجه بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وكونوا يدا واحدة على عدو الله وعدوكم وإلا فالناس لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل. إلا نستهوي النعيم الآخرة تناطعوا وتنازعوا على متاع الدنيا الفانية. إن لم توحدهم عباد الله مزقتهم عبادة الشيطان والشرور. لا نعرف محاباة ولا مجاملة لا نعرف محاباة ولا مجاملات. فاستقم كما أمرت وليكن منك التعظيم حرمات الله وإقامة واجب العبودية فأنت عبد لله ولا له دين. لو أن له رجالا يقيمون الحق في الخلق يحسنون المسير إلى الله رجال لهؤلاء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى لعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن وفقت وسددت فاعلم أن الله هو الموفق وهو المسدد وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنير. فالله من أنفسكم خيرا واستعينوا به جل في علاه على هذه المهمة التي خلقتم لأجلها. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبدو من هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويرضى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء